ولو أوجبنا الإحرام على من مر بالميقات بدون قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب مرات كثيرة، كان نقول كلما مر بالميقات وجب عليه أن يحرم. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة. أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة، حتى لو طال زمنه عن مكة. نعم، حتى لو طال، لو بقي عن مكة 40 سنة، ما هي 40 يوما كما هو عند العامة، فإنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام قد أدى الفريضة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وأصله من الوقت، ولكن قلبت الواو ياء لأنه كسر ما قبلها، فأصل ميقات ميوقات، لكن لأنها وقعت ساكنة بعد كسر وجب أن تقلب ياء فيقال ميقات. والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحد، فيقال وقت كذا أي حدد. المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. أما المواقيت المكانية فإنها تكون للحج والعمرة، وأما الزمنية فهي للحج فقط، أما العمرة فلا زمن لها، في أي وقت شئت من العام تعتمر، لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا القول الراجح، وإن كان المشهور من المذهب أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لكن صواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الحج، لأن الأصل أشهر، الأصل في الجمع أن يكون عاما وشاملا لكل ما يدل عليه. المواقيت المكانية 5 نستمع إليها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وقت أي حدد وجعله مكانا لوقت إحرامهم، ذا الحليفة أي صاحب الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة هي الحلفة شجر معروف فسميت به لكثرته فيها، وهي مكان يبعد عن مكة نحو 10 مراحل، يعني نحو 10 أيام، وعن المدينة بنحو 6 أميال أو 9 أميال، يعني ليست بعيدة عن المدينة. ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام كل من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة، الجحفة قرية اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها أيضا بالوباء الذي نزل فيهم حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل، دعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. لما خربت صار الناس يحرمون بدلها من رابغ، ورابغ أبعد منها عن مكة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، يعني وقت لهم قرن المنازل وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير وهو معروف، مكان معروف لا زال الناس يحرمون منه إلى الآن. ووقت لأهل اليمن يلملم، يلملم اسم جبل وقيل اسم مكان، وهو يسمى الآن السعدية، معروف عند أهل اليمن. قرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. هن الضمير يعود على المواقيت، لهن للبلدان أو الأمكنة، ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غيرهن أي من غير هذه الأماكن. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، جعلها مواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن أتى من أهل نجد عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، ولا نلزمه أن يذهب إلى قرن المنازل. ومن أتى من أهل المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قرن المنازل، ولا نلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة. نعم، وهذا من تسير الله عز وجل. قال: ممن أراد الحج أو العمرة، يعني هن لهؤلاء ممن، يعني من الذين يريدون الحج أو العمرة. وأو هنا مانعة خلو، فلا يمتنع أن يقصد الحج والعمرة جميعا، لأن الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد الحج فقط، ومنهم من يريد العمرة فقط، ومنهم من يريد الحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث أنشأ القصد والإرادة، حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها. نعم، أصبر، ما بعد ما هذا يأتي بالفوائد، لا بس يأتي بالفوائد، ما تكلمنا عن الحديث هذا في شرحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هي مكان يحاذي قرن المنازل أو يزيد عنه قليلا، يبعد عنه عن مكة قليلا، ويسمى عند الناس الضريبة. قال: وهو أبو داود والنسائي، وأصله عن عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإما عن عمر. وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق، فإن هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذا. فالصحيح أنه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود من أن ميقات أهل العراق ذات عرق، لأنها العقيق يمتد، فيسمى العقيق ولو كان ممتدا من ذات عرق إلى منتهى مصبه. هذه المواقيت الخمس إنما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالخلق، لأنه لو وحد الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تستمع. فمن نعمة الله أنها وقتت هذه الأماكن لكل هذه البلدان. فنستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت المواقيت المكانية، ثانيا أنها خمسة، ثالثا اختلافها في البعد والقرب من مكة. قد يقال إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها، وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك، وهي أما ذو الحليفة فلأنها قريبة من المدينة، فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة، من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل في فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام. هذه مناسبة. الجحفة أبعد من اليمن ويا لملم، لأنها مهل أهل الشام، والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها. فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح، وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم. من فوائد الحديث ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان، وهذا إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحج أهلها، وهذه مواقيتهم. ومن فوائد الحديث أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها، ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي. فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة، لو قال أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة، قلنا له لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه، وهذا هو رأي الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر الميقات إذا مر بالحليفة ويحرم من الجحفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا مر بالميقات مريدا للحج والعمرة وجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزه. قوله ممن أراد الحج أو العمرة، أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لازمه الرجوع، وإنما يحرم من حيث أنشأ، أي أنشأ النية. واضح؟ طيب. أن ميقات أهل مكة، بل من كان في مكة ميقاته من مكة، ميقاته من مكة بقوله حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج ظاهر وواضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل، ولم يلزم الصحابة الذين حلوا أن يخرجوا إلى الحل، بل أحرموا من مكانه. واضح؟ طيب. فإن قلت هل يشمل هذا العمرة؟ قلنا قد قيل به، وأن من أراد العمرة من أهل مكة يحرم من مكة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا العموم خص بحديث عائشة وبالمعنى أيضا. أما تخصيصه بحديث عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم فتهل بعمرة، وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتا للإهلال بالعمرة، إذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه، لأننا نعلم أن دين الله تعالى يسر، وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من مكة. فلما لم يكن ذلك علم أن مكة ليست ميقاتا للعمرة. فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة، عائشة ليست من أهل مكة، فالجواب أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة، بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا منين؟ من مكة كأهل مكة، ولم يحرموا من الحل. وحينئذ لا فرق في من كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من الآفاقيين، واضح؟ وأما من حيث المعنى فإن العمرة معناها الزيارة، والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان، بل تكون من مكان إلى مكان آخر، وهذا لا يتصور أو لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم، من خارج الحرم. ويشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك من الحرم، بهذا اللفظ في الصحيح، فلتحل بعمرة، أخرج بها من الحرم. وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام بالعمرة، ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بين الحل والحرم. صح، لأن الحج أهل مكة يحرمون بمكة، ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل. أين الحل الذي يكون؟ عرفة. فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل، هذه القاعدة. ففي العمرة معروف واضح، وفي الحج ما يطوف الطواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة. لو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح. نعم، السؤال بعد. طيب الآن عرفنا أن النص أو الدليل السمعي، أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل، من خارج الحرم، وهو كذلك. طيب، ومن فوائد الحديث منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بتوفيقه للصواب، حيث وقت لأهل العراق ذات عرق فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لأهل العراق وهو لم يعلم. ميقات توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل، فيستفاد منه فائدة أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاد الميقات، سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر. صح؟ أين؟ سواء كان من البر أو البحر أو الجو. يا سبحان الله، يتصور يا خليج من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ويحرم منها، وليج من اليمن يحاذي يلمنا في طريق السفن يحاذي. إذن في طريق البر أو البحر أو الجو كذا. هل تكلم العلماء على الطائرات؟ يقولون الشيخ الإسلام، ما هو يقولون، ما كذا، الشيخ الإسلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات، إنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة. يقول رحمه الله إن الشياطين تحملهم، ولكن ذكر من جملة ما يفرطون فيه أنهم يحاذون الميقات ولا يحمون منه لأنها تطير بهم الشياطين. إذن صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم، أهل العلم، لأن دولة تطير بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحرم إلا لوصل مكة. على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه اعتبار المحاذاة طريقا شرعيا تثبت به الأحكام الشرعية. ثم قال المؤلف: باب وجوه الإحرام وصفته. وجوه يعني أنواع، أنواع الإحرام وصفة كل نوع. الإحرام له ثلاثة أنواع كما سيأتي في هذا الحديث، وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من فصل، إذن الأقسام ثلاثة: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج. فهذه ثلاثة أنواع. الذين أهلوا بعمرة تقول رضي الله عنها: فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. هذه بيان الإحرام وصفته. الذين يحلون بعمرة، يحلون بعمرة، يحلون إذا قدم يعني بعد الطواف والسعي والتقصير، يحلون إحلالا كاملا، نعم إحلالا كاملا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قالوا: الحل كله. قال: الحل كله، يحل فيه جميع محظورات الإحرام حتى النساء. واضح؟ هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالا كاملا، ويسمى هذا النوع تمتعا، لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تمتع بالعمرة لما أحل منها، أحل منها حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله. تمتع بماذا؟ في كل المحظورات، باللبس والطيب والتنظف في أخذ الشعر، وكذلك بالنساء وغير ذلك. تمتع بالعمرة أي بسببها إلى الحج، هذا هو التمتع، وهذا أصل الإمساك. إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. من أهل بعمرة وحج فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يحل يبقى على إحرامه، لا يحل. إذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين، يعني ما يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. طيب، من أهل بحج فكمن أهل بعمرة؟ من أهل بحج فكمن أهل بعمرة وحج كالقائل، يعني إذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر. فهمتم الآن؟ طيب، فصارت الأنواع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع صفته أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة، فإذا وصل مكة طاح وسعى وقصر وحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج. القران والإفراد يحرم من الميقات، وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر، بل بقي على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. مفهوم الآن؟ واضح؟ طيب، لا ما في سؤال. الآن نقول أيهما أفضل؟ نقول التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل لتعذر التمتع في حق التمتع في حق من ساق الهدي، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يحل. التمتع عرفتموه فهو أفضل الدليل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحكم عليهم حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك. ثانيا أنه أيسر للمكلف، وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى الله، أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث، وإن الدين يسر كما صح به الحديث. ثالثا أنه أكثر عملا، فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام، فيطوف طواف العمرة ويسعى، ويطوف طواف الحج ويسعى، خلافا لمن قال إن المتمتع يأتيه السعي الأول سعي العمرة، فإن هذا قول ضعيف جدا ولا صح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فإنه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم، أن الذين حلوا من إحرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين، يعني أنهم طافوا مرتين وسعوا سعيين. وأما من حيث المعنى فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تاما، حتى إنه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال الحج، وهذا انفصال تام، فكيف يقال إن جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحج؟ ثالثا أن الله تعالى أوجب على الإنسان، رابعا أن الله أوجب على الإنسان أن يطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة، فقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن فالحج لا بد فيه من سعي، والعمرة لا بد فيها من سعي. وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال إنه يكفيه سعي واحد، وهو ما رواه مسلم أنه قال رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فهذا الجواب عنه سهل جدا، فيقال المراد بأصحابه الذين كانوا مثله وهم القارئون، ومعلوم أن القارئ يكفيه سعي واحد، ولا يمكن أن يراد به كل أصحابه، وذلك لحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم وللمعنى الذي أشرنا إليه. وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصحابه فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث، إذ لو أخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائل به، وإنما دخلت العمرة في الحج أي أنها أن الحج كما يكون في هذه الأشهر كذلك العمرة، وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه الدليل، فإن العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحج الصحيح في المرسل الذي تلقاه الأمة بالقبول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج أصغر. طيب في أما القارن القران له صفة متفق عليها، وهي أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا، فإذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قارن. وسبق أن صفة القران أن يحرم أنه إذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحل التحلل الأول. طيب الصفة الثانية للقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروع الفطار، وهذا وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فهنا أحرمت أولا بماذا؟ بالعمرة، ثم أدخلت الحج عليه على العمرة قبل الشروع في الطواف. وهل هذه الصفة مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال الاختيار؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها جائزة حتى في حال الاختيار. الصفة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، يحرم بالحج أولا فيقول لبيك حج من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجابه وقال لا بأس به، واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة أنه أحرم بالحج مع أنه أتاه آت وقال له قل عمرة في حجة، فيقولون إن الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الآخر أن الرسول أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه، وقالوا إن العمرة أحد النسكين، فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز إدخالها عليه، جاز إدخالها عليه، وحينئذ تكون الأفعال واحدة. المهم أن القرآن كم سورة له؟ ثلاث. أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. الثالث أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح هذا، لا تصح هذه الصورة. وقالوا إذا أدخل العمرة على الحج فإدخاله لاغ لا عبرة به، ويبقى على نية الحج. الإفراد له صورة واحدة، وهي أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، يقول لبيك حجا، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم الدين. ذكرنا أن التمتع عقد الأنساك، وذكرنا كم وجه له، تمتع عقد الأنساك، وذكرنا لفضيلته كم وجه، أربعة أوجه. أي نعم، لأقليته أربعة أوجه. أي نعم، صفته هو صفته في الواقع. طيب، يليه قلنا إلا من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه. ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقرن الهدي ويقرن، هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن، أو الأفضل أن لا يسوق ويتمتع؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال الأفضل أن يتمتع، أن لا يسوق ويتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معه. ومنهم من قال بل القران، بل سوق الهدي والقران أفضل، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أظهر في إظهار الشعائر، لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه، وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس في من لم يسوق الهدي. وأجابوا عن قوله لو استقبلت من استدبرت أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابه، وأنه يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة، لو علمت بذلك ما سقت الهدي ولا أحلت معه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة لإيش؟ لأصحابه، كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية، وليس عندهم ما يحملهم عليه، فهو لا يحب أن يشق عليهم ولا عندهم ما يحملهم فيخرج بهم. وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه، فقالوا إن قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهذا المعنى. وعندي أن الأقرب أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل، ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. طيب، هذه الأنساك الثلاثة أي هذا التي يجب فيها الهدي؟ التمتع في النقص والإجماع. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وهذا لا إشكال فيه وهو مجمع عليه. القارن كالمتمتع، القارن كالمتمتع يلزمه الهدي، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. ووجه مشابهته للمتمتع أنه حصل له نسكان في سفر واحد، فقد تمتع بالعمرة بالترفه بترك أحد السفرين. ما معلوم هذا ولا لا؟ ها؟ ما هو معلوم. يقول العلماء إن القارن تمتع، تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج، لأن ما عنده حل، ولكن بترك أحد السفرين، لأنه لو أحرم مفردا فكانت العمرة تتطلب سفرا آخر، فلما أحرم بهما جميعا ترفه بترك السفر الثاني للعمرة، فهو مترفه بترك أحد السفرين، وهذا نوع من التمتع، ولهذا أدخله كثير من العلم بنص الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا وجه القياس. أما الآية فلا شك أنها نص في المتمتع الذي أحرم بالعمرة وحل منها، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولهذا قال الإمام أحمد إن القارئ ليس كالمتمتع، يعني أن وجوب الحج عليه أمر لا إشكال فيه. إذن القارن عليه الهدي عند جمهور أهل العلم لأنه متمتع. لماذا؟ بالترفه بترك أحد السفرين. أما المفرد فلا هدي عليه، لأنه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى، فلا يجب عليه الهدي. طيب، في حديث عائشة رضي الله عنها فيه إشكال، وهو قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج للحج، قولها بالحج. نقول ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج، نعم، وأخذوا بذلك وقالوا الإفراد أفضل من القران والتمتع، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والحديث، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه. وثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة، وهذا لا يمكن أن يقع فيه مخالفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج. فإذا كان الأمر كذلك فما الجواب عن الحديث؟ يعني إذا كان الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث؟ قال بعض العلماء إن الجواب عن الحديث أنه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة رضي الله عنها أنه كان مفردا، وهذا ليس بصحيح، لأنه يقال إذا كانت علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج وعمرة فكيف تجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة؟ هذا شيء بعيد جدا. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرم أولا في الحج ثم أدخل العمرة عليه، فقالت عائشة أحرم بالحج باعتبار ابتداء الإحرام ثم أدخل العمرة عليه، وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز إدخال العمرة على الحج. أما من لا يقول بذلك فإنهم لا يقرون هذا الجواب. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا وجوه الإحرام وصفته ولم نسأل، وهو كان قارنا. طيب إذن ما الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال؟ طلال يتساوى أو يتفق المفرد والقارن في الأفعال، ويختلفان في أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أن القارن يحصل له عمرة وحج، والمفرد حج فقط. طيب المتمتع يتفق مع القارن في أن كل منهما عليه هدي، ويختلفان في أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، والقارن يأتي بحج اندمجت فيه العمرة، تندمج أفعال العمرة بأفعال الحج. طيب أيهما أفضل؟ ذكرنا أن الأفضل لمن ساق الهدي القران، ولمن لم يسق الهدي التمتع. طيب وذكرنا أيضا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، كلها جائزة إلى يومنا هذا. فإن قلت كيف تجيب عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ولم يبادروا؟ فقلنا الجواب على ذلك ما صح في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة أهي عامة أم خاصة، قال بل هي لنا خاصة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أي أن وجوبها خاص في الصحابة، لأنهم لو امتنعوا رضي الله عنهم وصمموا على الامتناع لكان في ذلك مجابهة مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حد لمنع هذا التمتع، لأنهم لو لم يفعلوا ما فعل الناس غيرهم أسوة لهم. فلما كانوا هم الأسوة وكان في امتناعهم مجابهة ومنع للتمتع أو لفسخ الحج إلى التمتع، كان غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم شديدا. كيف جابهم ليسن هذه الطريقة لأمته ثم يمتنعون؟ فالغضب هنا ليس لأن هذا دولا لأن الصحابة لم يفعلوه وهم أسوة الأمة، فغضبه لأنهم تمانعوا أو تهاونوا في تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر، ولهذا صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن أعلام الصحابة رضي الله عنهم أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وتكاد الأمة تجمع على ذلك إلا نفرا قليلا من الصحابة ومن بعدهم، لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز. نعم. ثم نبدأ الآن بباب الإحرام وما يتعلق به. طيب الفوائد، أولا أن الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثة، ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ثانيا أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة، فلو أراد الإنسان أن يأتي بأوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الحديث السعة في الأمور الجائزة، وأنها إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي أن يعيب أحد على أحد، ومثله حديث أنس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الملبي ومن المكبر ومن المهلل، ومنه أيضا حديث الصيام أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا صائم وهذا مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. ومن فوائد الحديث أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم، وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة لقولها فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه. وهو كذلك أن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة بنسك عمرة أن يبادر. نعم. ومن فوائده أيضا أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر. طيب، فيه أيضا حجة الوداع متى كانت؟ في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجة. ثم قال: باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام هو نية الدخول في النسك، حتى وإن كان على الإنسان ثيابه العادية، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، سواء لبس الثياب الخاصة بالإحرام أم لم يلبس. وما يتعلق به أي بالإحرام مما يسن أو يجب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، وهو يشير إلى أنه لا ينبغي الإحلال إلا إذا ركب الإنسان، إذا ركب الإنسان فإنه يهل. وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه أنه أهل حين استوت به ناقته على البيدة، فقال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به على البيدة أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. وقوله أهل أي رفع صوته، رفع صوته من الإهلال وهو الإظهار، ومنه سمي الهلال لأنه يظهر في السماء. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا كالأول، فيه دليل على أنه يستحب رفع الصوت للتلبية، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وجبريل هو أحد الملائكة الكرام، وهو موكل بالوحي. يستفاد من هذين الحديثين أنه يسن رفع الصوت بماذا؟ بالإهلال، يعني التلبية. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد يعني من لباسه واغتسل، وهذا الاغتسال مشروع، يغتسل الإنسان عند الإحرام كما يغتسل للجنابة، وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء، حتى الحيض وذوات النفاس يسن لهن أن يغتسل. فإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض فهل يتيمم؟ المشهور أن عند أهل العلم أنه يتيمم، قالوا لأن هذه طهارة مشروعة، فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال الواجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسن التيمم، لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة، حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث، إنما هو تسال للتنظف والتنشط لهذا العمل. فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم. وعلى كل حال إن تيمم الإنسان احتياطا فلا بأس، لأنه قال به بعض أهل العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص إلى آخره. سئل يعني سأله سائل، وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت، وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الإحرام. فسأله السائل ما يلبس المحرم، والسؤال وما هنا استفهامية، يعني أي شيء يلبسه، فقال لا يلبس القميص. والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال، لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس. نعم، لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص، صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته، لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس. فنقول إن الجواب وإن خالف الصيغة وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى، لأن حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس، كأنه قال يلبس ما سوى ذلك، لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس، فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة. وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار. وجه المطابقة أن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس، وهو ما عداه. لا يلبس القميص، ما هو القميص؟ الثوب، ثيابنا هذه هي القمص، نعم، يسميه بعض الناس المقطع أظن، نعم، والتسمية ما لنا فيها، لكن هذا ما كان هذا صفة يسمى قميصا. ولا العمائم، القميص على البدن والعمائم على الرأس، ولا السراويلات على جزء من البدن، نعم، ولا البرانس على كل البدن، ها؟ لأن البرانس ثياب لها قبع متصل بها يغطى به الرأس، ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يقدمون للحج، ها؟ موجود هذا البرنس. ولا الخفاف لباس الرجل، خفاف لباس الرجل، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام. تأمل المحصورات الآن خمسة التي لا تلبس، ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها، فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين، فما كان بمعناها فله حكمها. القميص وش الذي بمعناه؟ ها؟ لا وذكره الشيء. طيب الفنيلة قريبة من القميص ولا لا؟ الكوت ها؟ قريب من القميص. الدقلة قريب من القميص. الزبون ها؟ قريب من القميص أو يشبه البرانس. ابحثوا قاموس اللغة العرفية تجدونه. طيب العمائم وش نظيرها؟ الغتر والطاقية، واضح. السراويلات معروفة. ها؟ لا الإزار ما هو مثل القميص، ما هو مثل السراويل، لكن السراويل ظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة. طيب البرانس يمكن نقول أقرب شيء لها المشلح. نعم. طيب الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق. وش الجوارب؟ هي الشراب. طيب ما عدا ذلك فهو حلال. فلننظر الآن، هل يلبس الساعة؟ ها؟ نعم، لأن لا تدخل بهذا ولا بمعناه. هل يلبس النظارة؟ ها؟ هي نعم. يلبس السماعة في الأذن؟ يلبس الخاتم؟ ها؟ طيب ها؟ أي نعم. يلبس الكمر؟ أي نعم. ها؟ أي هل نجينا العلم. طيب يلبس الكمر. طيب لأنه مهم من هذه الأشياء. طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج. ها؟ في علاقية تكون يعلق على الجنب يكون فيها حوائج، نقول يلبسها. طيب أصبر يا أخ. طيب إذن كل شيء يلبسه إلا ما كان في معنى هذه الأشياء. طيب الخفاف هي الكنائس، وقلنا مثلها الجوارب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إلا أحد يعني من الرجال لا يجد النعلين فليلبس الخفين. وإذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به، ما يحصل به أولى. يعني فإذا كان ما عنده نعال الآن لكن عنده دراهم يشتري نعالا، نقول اشتري نعالا. فإذا لم يكن، إذا لم يجد نعالا يشتريها، الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها، ما في الميقات نعال، فليلبس ايش؟ الخفين. لكن هنا قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا. نعم. ولكن هذا الحديث قلت أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج. وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وأطلق. وهذا يدل على أن الحكم الأول نسخ. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع أكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر، في زمن متأخر، فالزمن متأخر والجمع أكثر. والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المدينة، وسيأخذ الحديث، سيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع. ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في عرفة واجبا، لأن الناس سيأخذونه على الإطلاق. وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من إضاعة المال، لأنه لما جاء ما يدل على النص صار قطعه إضاعة للمال. ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف، وقال إنه لما نسخ كان في قطعه إفسادا له، كان في قطعه إفساد له وهو إضاعة للمال. طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران للونه أو لريحه، لهما جميعا، لأن رسول نهى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر. والذي مسه الزعفران مسه الزعفران يكون أصفر، لكن إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب، لأن المعصفر إنما يكره إذا كان الثوب كله أصفر. قال ولا الورس. إيش الورس؟ قال العلماء إن الورس نبت في اليمن طيب الرائحة، فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي الرائحة. كأنه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب، وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به أو بعد أن نحرم، وهذا هو الظاهر. ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا. أما بعد إحرامه فلا شك أنه إيش لا يلبسه، وأما بعد إحرامه وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يحرم الإنسان بثوب مطيب. وقال بعض العلماء إنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب، وهذا هو ظاهر الحديث. وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطياب. عبد الرحمن الرص نعم لا تطيب، لأن الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزه زعفران ولا الورس. هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط، لا يلبس المحرم المخيط. وقد قيل إن أول من نطق بهذا إبراهيم النخعي على ما أظن، وإبراهيم النخعي من التابعين، فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذكرت أخيرا فقيل لا يلبس المخيط. وهذا التعبير في الواقع أولا إنه لا يؤخذ على عمومه، لا يؤخذ على عمومه، فإن من المخيط ما يلبس، كما لو لبس رداء مرقعا، رداء مكون من 4 قطع، مخيط ولا لا؟ ها؟ مخيط، إزار مرقع، مخيط ولا غير مخيط؟ مخيط. ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداء مرقعا وإزارا مرقعا مع أن فيه خياطة. ثانيا أن نقول في كلمة مخيط توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام، ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول كيف نلبس النعال المخروزة وهي فيها خياطة. فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم، هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط أو منسوج، ولا يريدون ما فيه الخياطة. ولهذا أباحوا رحمهم الله النعال، وأباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما أشبهها، مع أنها مخيطة يعني فيها خياطة. ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان أولى وأبين وأسلم له، لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أنه أن لديه حجة أمام الله عز وجل، لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد، هذا قد يكون على خطر أنه يفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد. نعم لو أنه قال إن المحرم لبس المخيط وشرحه شرحا وافيا لسلم. طيب نعود مرة ثانية إلى هذا الحديث، يقول لا يلبس القميص، لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل أن ارتدى به أو اتذر به، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت إحراماته في العفش قال ما عندي ثوب إحرام وشلون أحرم من الميقات، أصبر لين أصل إلى جدة وأخذ ثياب الإحرام وأحرم. يقول هذا خطأ، لا يجوز. ويمكنك أن تحرم بثيابك هذه، إن كانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة إزارا واخلع القميص. نعم إن كان من الناس اللي ما معهم غترة اجعل الثوب إزارا اخلع القميص وتلفلف به ثم اخلع السروال ويكون القميص إزارا. لكن المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ولا غترة عليك، ماذا نصنع؟ نقول أحرم ويبقى عليك الثوب، انزع البنطلون ويبقى عليك السروال. أين البنطلون الحين؟ أتحتي والبنطلون. طيب أجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك، لأن الرسول يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم ما يخالف. وحينئذ كيف صغير يصل إلى إلى إلى إلى الكعب ولا إلى الكعب يا أخي؟ داخل مرفه ما هالحين. طيب أصل يا جماعة هالحين في سروالين اللي عنده ستر البنطلون سروالين. هالحين البنطلون أسألكم، هل البنطلون كله قطعة واحدة؟ السروال واللي فوق كله قطعة واحدة؟ طيب إذن الحمد لله يخلع الأول لا على هذا. إيه طيب سروال اجعله سروال. طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون، هذا يبقى عليه البنطلون ما في مانع، لأن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. أي ما يضر، لأن الهيئة واحدة. نعم وتنكشف عورته إذا صار الداخل طيب، لا بد من بقاء هذا. بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال، مثل أن لا يكون معه إلا قميص وليس على رأسه شيء، ما عنده إلا قميص ما في السروال ولا على رأسه شيء، ماذا يصنع؟ نعم نقول إذا أمكن أن يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارا فعل، وإن لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب. والمسألة بسيطة، يصوم 3 أيام على رأي أهل العلم، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نص صاع أو يذبح شاة. وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على اللباس المخيط، هل أو لباس هذه الأشياء هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لأن لقوله سئل ما يلبس المحرم. ومن فوائده أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما يلبس، ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار كذا. طيب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. كيف ذلك؟ لأنه أجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار، واضح؟ لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب، لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة، ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على الرجل، ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا، ومنها جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله: ومن لم يجد إزارا وعليه. فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحا فإن ذلك لا بأس به، لأنه لم يزل يسمى إزارا، والسراويل لها أكمام يدخل فيها كل رجل وحدها. ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله: ولا السراويلات. ومنها يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم، أو جواز؟ طيب، لماذا لا نقول لم الأمر من لم يجد نعلين فليلبس الخفين؟ نقول: لأن هذا في باب ذكر المنع، فتكون لام هنا لإيش؟ للإباحة، تكون لام للإباحة. وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه. ومنها تحريم لبس المطيب، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس، سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد. على الرأس كالعمامة، القدم كالخفين، البدن كالقميص والسراويل والبرانس، نعم، واليدين كالقفازين. وأن هذا حرام على الرجل والمرأة، حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين. وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية، وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا. وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين، ولكن لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية، على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية. طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا، ولكن لو فرض أنه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي، لأن العلة هي الطيب، العلة الحقيقية هي الطيب. طيب، وأظن أخذنا فوائد الحديث. طيب، من فوائد الحديث أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية. الدليل، لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء. فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة، ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية. وما هي الفدية؟ قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس، صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم؟ والصدقة لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء. طيب، إذا قالوا إن فيها هذه الفدية، لماذا؟ قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس، والقياس تعلمون أنه لا بد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس، والأصل فدية حلق الرأس، والفرع فدية لبس هذه الأشياء. وش بقينا؟ بقينا بالعلة الجامعة. ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة قالوا هي الترفه، لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفه بحلقه حيث أزال عنه الأذى، وإزالة الأذى ترفه، إزالة الأذى ترفه. فنحن ننظر، هل العلة ترفه؟ وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة؟ لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه، فإن من الممكن أن يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك، فإن حلق الرأس والتقصير من واجبات الحج والعمرة، ولو أن المحرم حلقه لفات هذا النسك، فكان لزاما عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى بإزالته حلقا أو تقصيرا. ثم نقول الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه الثياب، الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر، أما هذه فليس، فالترفه فيها من باب الزينة، من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك، فافترق. ثم نقول إنه ليس مطلق الترفه موجب للفدية، فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك في المفروشات وغير هذا، ويستظل وهو نوع من الترفه، فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضا. لهذا نقول إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء فهو المتبع، وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين. وإن لم يدل الدليل وإن لم يدل الإجماع على ذلك، فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق فيه نظر. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر، لأن في حديث ابن عمر الإشارة إلى تحريم الطيب على المحرم، وهذا الحديث يدل على جواز استعمال الطيب عند الإحرام، ولازم ذلك أن يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه، بل صريح ذلك كما جاء في حديث آخر قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص بمعنى بريق، البريق واللمعان، وهو محرم. فيستفاد من حديث عائشة أن استدامة الطيب للمحرم ليست حراما. يستفاد من ذلك أن استدامة الطيب للمحرم ليست حراما، نعم، وهذا صحيح ما في شك. والعلماء أخذوا من هذا قاعدة وقالوا إن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، فالطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه لا تجوز. الرجعة للمحرم يعني إذا رجع زوجته وقد طلقها جائزة، وابتداء عقد النكاح لا يجوز، نعم. والقاعدة هذه صحيحة وسليمة. وقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب، يستفاد منه أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطيب. وقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يستفاد منه أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف، ولكن هذا الحل هو التحلل الأول أو الأصغر كما يعبر بعض الناس، أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا حل قبل الطواف، وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة كما قال به كثير من أهل العلم، فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. أولا لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذكر الحلق ضعيفا ولكن يؤيده حديث عائشة هذا، فإنها قالت ولحله قبل أن يطوف، ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق، ولحله قبل أن يحلق. ثانيا أننا إذا قلنا لا تحل إلا بعد الحلق كان ذلك أحوط، كان ذلك أحوط، فإنه لو أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد إنك آثم، ولو حل قبل أن يحلق لقال له كثير من العلماء إنك آثم، فيكون هذا أحوط وأبرأ للذمة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله، أن يتطيب عند حله، وهذه سنة كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرط فيها. ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا نافية، لكن النفي هنا بمعنى النهي، ويقع النفي موقع النهي إثباتا له، كأنه قيل إن هذا أمر منتف لا جدال فيه، بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا يمتثل. فإتيان الأمر بصيغة الخبر أو إتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبت وأبلغ. قول لا ينكح المحرم، هل هو الرجل أو المرأة؟ يشمل الرجل والمرأة، فالرجل لا يعقد على المرأة، والمرأة لا يعقد لها على رجل. نعم. ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره، وهذا يدل على أنه لا يكون وليا في عقد النكاح. فلو أن الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ينكح. قال: ولا يخطب. الخطبة أن يخطب امرأة إلى نفسه ليتزوجها، فلا يحل له أن يخطب. أما العقد فلأنه وسيلة قريبة إلى الجماع، وأما الخطبة فلأنها وسيلة إلى العقد. فالخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد وسيلة إلى الجماع، والجماع معروف أنه محرم. فحرمت هذه الأشياء الثلاثة سدا للذريعة، وهما ذريعتان أولى وثانية. الخطبة ذريعة أولى، والعقد ذريعة ثانية. ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء الثلاثة: النكاح والإنكاح والخطبة في حال الإحرام، لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثما وأثرا. طيب، هل نقول إنه يحرم تحرم مباشرة؟ تحرم مباشرة. هل نقول إنها حرام من باب قياس الأولى، أو نقول إنها حرام بالنص في قوله تعالى: فلا رفث؟ الثاني، فلا رفث. فالرفث الجماع ومقدمات الجماع. إذن الجماع من المحظورات، والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب الاستمرار فيه، والفدية وهي بدنة، والخامس قضاؤه من العام القادم. أي خمسة أمور تترتب على الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، وهذا كلها ثبت بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبآثار مرفوعة فيها مقال، لكن يترتب عليه هذه الأمور الخمسة. عدها نصر. خمسة أشياء: الإثم والفدية والفساد، الإثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء. أفهمتم؟ المباشرة، المباشرة لا شك أنها دون الجماع، ولذلك لا يجب بها حد الزنا، ولا يحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زنا، المهم أنها دون الجماع بلا شك. فما الواجب فيها؟ قال بعض العلماء إن أنزل فالواجب فدية لكن لا تسد النسك، فدية بدنة، والصحيح أنه لا يجب بها بدنة، وإنما هي كفدية الأذى بناء على ما قاله جمهور أهل العلم. طيب، الإنكاح والنكاح والخطبة، هذه الثلاثة حرام، نقول الأصل في النهي إيش؟ التحريم. وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان أو امرأة فالعقد فاسد، لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، والنهي إذا عاد إلى ذات الشيء أفسده، إذ أننا لو قلنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن لازم التصحيح النفوذ، والنهي وش يقتضي؟ يقتضي إعداد.